أحلم كثير واتفى بحلمي وارتحل، فيني ألم وشوي ملل بس ساكن فيني أمل. في ذا الشتاء أحلم كثير واتفى بحلمي وارتحل، الشوق للمحبوب أنا ويزورني ضيف أدوار، بالشوق للمحبوب أنا ويزورني ضيف أدوار. أتخيل اللي صار لي والبرد فيني يمتلي، احترت أنا يا ذلي ما أشوف في حلمي زلال. أتخيل اللي صار لي والبرد فيني امتلي، احترت أنا يا ذلي ما أشوف في حلمي زلال. ما همني كثر الملام بترجم أحلامي كلام، وياما هالكون السلام ويكون همي قد رحال، وياما هالكون السلام ويكون همي قد رحال. ليت الليالي تلمنا ندفع بأحضان الهنا، طول العمر انت وانا هذا مناه